عربية. طب بس استنى عليا يا ابو قلبي بيلعب بيا، كلها كم يوم وديني وتسلم قلبك لي، كلها كم يوم وديني وتسلم قلبك لي. والرايه البيضة في ايديك والشوق سهران في عينيك، والرايه البيضة في ايديك والشوق سهران في عينيك. ما انا اصلي خلاص يا حبيبي، اعلنت الحب عليك، اعلنت الحب عليك. والراية البيضة في ايديك والشوق سهران في عينيك، والراية البيضة في ايديك والشوق سهران في عينيك. وانا اصل خلاص يا حبيبي، اعلنت الحب عليك، اعلنت الحب عليك. تمشي بحالك تعمل مش واخد بالك، تقابلني وتمشي بحالك تعمل مش واخد بالك. قال يعني ما تعرفنيش ولا قلبك ما صادفنيش، كل ده ما يخوفنيش، اعمل يا قمر ما بدالك. تقابلني وتمشي بحالك تعمل مش واخد بالك، تقابلني وتمشي بحالك تعمل مش واخد بالك. قال يعني ما تعرفنيش ولا قلبك ما صادفنيش، كل ده ما يخوفنيش، اعمل يا قمر ما بدالك. راح اسيبك انا للشوق هيجيبك هنا في الزوق، راح اسيبك انا للشوق هيجيبك هنا في الزوق. ما انا اصلي خلاص يا حبيبي، اعلنت الحب عليك، اعلنت الحب عليك. بس استنى عليا يا ابو قلبي بيلعب بيا، كلها كم يوم وديني ونسلم قلبك ليا، كلها كم يوم وديني ونسلم قلبك ليا. والرايه البيضة في ايديك والشوق سهران في عينيك، والرايه البيضة في ايديك والشوق سهران في عينيك. ما انا اصل خلاص يا حبيبي، اعلنت الحب عليك، اعلنت الحب عليك. بالحب حدوبك، بالحب حتوبك، بالحب حدوبك، بالحب حتوبك، واخلي حتى ناري تحلو وتعجبك. بالحب حدوبك، بالحب حتوبك، بالحب حدوبك، بالحب حتوبك، واخلي حتى ناري تحلو وتعجبك. صبر عليك هتيجي لو حتى في القمر، وتقولي فاتحة عينيني وتعبت من السهر. صبر عليك هتيجي لو حتى في القمر، وتقولي فاتحة عينيني وتعبت من السهر. والقلب أسلمك أو القلب أسلمك. حنيني متعبت من السهر، صبر عليك حتيجي لو حتى في القمر. كلي فاتح حنيني متعبت من السهر، والقلب أسلمك على القلب أسلمك. وحسيبك أنا للشوق حيجيبك هنا بالذوق، وحسيبك أنا للشوق حيجيبك هنا بالذوق. ما أنا أصلي خلاص يا حبيبي، أعلنت الحب عليك، أعلنت الحب عليك. بس استنى عليا يا وقلب بيلعب بيا. طب بس استنى عليا يا وقلب بيلعب بيا. كلها كم يوم وديني وتسلم قلبك ليا. كلها كم يوم وديني وتسلم قلبك ليا. والرايا البيضة في ايديك والشوق سهران تاني. والرايا البيضة في ايديك والشوق سهران تاني. وانا اصل خلاص يا حبيبي اعلنت الحب عليك. اعلنت الحب عليك.